لكن أنا بدي النص اليميني نقسم المسجدة، إذا قسمناها هل ينتفع فيها بعد ذلك؟ ما عاد ينتفع فيها، هذا لا يجوز. نص اليمين نقسمها هيك عش اللي حطيناه وقسمناه، هل يصح؟ لا يصح. هذا الإبريق نصفه مشاعا يصح، لكن أنا بدي نصف اليميني أو الفؤاني أو التحت بصح؟ ما بصح، لأنه بذلك يفقد قيمته. سيف أنا بدي أخذ شقفة من فوق وأنت بتأخذ شقفة من تحت، جاكيت أنت بتأخذ والله نصه تلبس الكم اليميني وأنا بلبس، كل شيء تنقص قيمته بالقطع. أما والله نص حالة فردان حطيناها على الميزان، هاي نصها وهي نصها، ممكن ممكن نص شوال سكها، ممكن يمكن الانتفاع به. أما هنالك أشياء إذا قطعت تسلك، أعطيه والله أنت هذا عين ولا هذا عين، يصح؟ لا يصح. لذلك قال كجزء إناء أو ثوب نفيس. عادة لما بدون يبيعوا ثوب يقولوا مثلا كبوني بدلي هي مثلا 3 أمتار أو مترين على حسب النوع، لو قسمناها قسمين هل ينتفع بها؟ قد يقول ينتفع بها، لكن لو كانت هي مترين بتسوى 2000، لما بيصير كل متر لحاله بتسوى 200، عند ذلك لا يصح قطعه، لأننا ننقص من قيمته. كبوني اللي عم تيجي لبدلة 3 أمتار نقسمها من متر ونص بمتر ونص، لا فقدت قيمتها، ولو كانت هي بدها تتفصل بعدين، لأنه لما بتكون 3 أمتار إلى قيمة ولما بتصير بالنصف فقدنا شيئا من قيمتها. أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز عن تسليم ذلك شرعا، لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر. قطعة القماش إذا ما قطعناها ما بتصل لك الواحد قطعة، والإبريق إذا ما قصيناه ما بيصل لك الواحد قطعة، والمسجل إذا ما قطعناها، وعند ذلك هذه الأشياء لا ننتفع بها، عند ذلك خرج القول بأنه منتفع به، يعني عاد إلى الشرط السابق، فصار الانتفاع به، نقص الانتفاع به. والشرط أنا عندما أبيعك شيء وكان ينتفع به بنسبة معينة ألا ينقص، هذه النسبة. ولا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفيه نقص وتضييع، وتضييع مال، بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ. نعم، كرباس لانتفاء محذور، يعني في جزء من كرباس، معنى ثوب عندنا غليظ. طيب واحد عنده ثوب قماش، وثوب القماش الناس بتفصله كل 3 امتار بيساوي قلابية مثلا، أعطيني 3 امتار، هدول 3 امتار بينقصوا بالقطع شيء؟ ما بينقصوا، وإلا بيع القماش كلياته ما بيع شيء طول نهار. فهذا القطع جائز لأنه لا ينقص من قيمته شيء. لو عندنا ثوب غليظ عادة ثوب طالع علي عبارة عن بطانيتين مع بعضهم البعض، قطعناهم في مانع، منشفتين بيطالعوهم بيعين مناشف مع بعضهم البعض، بيطالعوا 100 منشفة، لكن بعدين بيقطعوا كل منشفة لحالة وكل بشكير لحالة، جائز هذا التقطيع؟ فائدته في تقطيعه، هنالك أشياء فائدتها في وجودها بشكل واحد. بعد ذلك قال الشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا.